محمدا رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فخطبة اليوم إن شاء الله تعالى عن آداب وبعض أحكام السفر. وإذ كنت قد أزمعت على أن أخطب بها في الخطبة السابقة التي كانت قبل سفري، ومن باب التذكرة لي ولإخواني هذه الآداب، خاصة أن بعض إخواننا من الأعاجم يكثرون من السفر. والبعض يجهل دقائق بعض هذه الآداب أو يغفل عنها، فأقول أولا، السفر سمي سفرا لأنه من الإسفار، أي الظهور، فقيل إنه يظهر لما يخرج، فهذا السفر. وقيل إنه سمي بهذا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبين حقيقتها، فإنك لا تعرف الرجل إلا إذا عاشرته أو سافرت معه. فهذا معنى السفر. وهذا مما كان يعلم خاصة قبل هذه الوسائل الحديثة للسفر، حيث كان الرجل يصحب الرجل أياما وليالي في طريق السفر. ونذكر أولا وقت استحباب الخروج للسفر. وأخرج البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان إذا خرج في سفر يخرج يوم الخميس. وفي رواية قال كان قلما أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخميس، وأيضا جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. ولهذا بوب البخاري معذرة بوب النووي في رياض الصالحين قال: باب نعم استحباب الخروج يوم الخميس. نعم واستحبابه في أول النهار. فقال العلامة ابن عثيمين في تعليقه على هذا التبويب في شرحه على رياض الصالحين: نعم ثم إن السفر ينبغي للإنسان نعم أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل وأنسب، ومن ذلك نعم أن يكون في آخر الأسبوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس، وربما خرج في غيره. فقد خرج صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها وهي حجة الوداع يوم السبت. نعم لكن دائما كان إذا سافر ولا سيما في الغزو يخرج يوم الخميس. والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم أنه يوم ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض على الله عمله في ذلك اليوم. وكما ذكرت هذا يكون على التغليب يعني. وقال علي بن سلطان القاري في مرقاة المفاتيح أم قال الطربشتي: اختياره رصد يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه، أحدها أنه يوم مبارك يرفع الله فيه أعمال العباد أي الأعمال الأسبوعية، وقد كانت سفراته لله وفي الله وإلى الله، فأحب أن يرفع له فيه عمل صالح. وثانيها أنه أتم أيام الأسبوع عددا، وثالثها أنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه، وكان من سنته أن يتفاءل بالاسم الحسن، والخميس هو الجيش لأنهم خمس فرق: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والساقة أي الذين في الخلف، فيرى في ذلك من الفأل الحسن حفظ الله له وإحاطة جنوده به حفظا وحماية. وزاد القاضي: ولتفاؤله بالخميس أنه يظفر على الخميس أي جيش العدو. نعم ويتمكن منهم. هذه بعض الحكم التي ذكرها العلماء في تخصيصه أو في تغليبه صلى الله عليه وسلم لسفره يوم الخميس. وكذا قيد النووي هذا الاستحباب بأن يكون في البكور في أول النهار، لحديث صخر ابن وداع الغامدي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثه في أول النهار. وكان صخر له تجارة فكان يبعثها في أول النهار فأثرى بسبب هذا. طيب ثانيا آداب الرفقة. قد بوب النووي على هذا في رياض الصالحين بقوله: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. ومن جملة الآداب في هذا وما يدل على ما بوب به النووي احنا ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المسافر بليل وحده ما أعلم ما سافر أحد بليل وحده. قال ابن بطال في شرحه على البخاري: قال المهلب: نهيه عن الوحدة بالليل وفي سير الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين، لأن وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثل لهم ويدخل في قلوبهم الوساوس. ولذلك أمر الناس أن يحبسوا صبيانهم عند حدقة الليل. ومع أن الوحدة ليست محرمة ولكنها مكروهة فقط، يعني هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم. وهذا كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة. وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا يكاد تمر دقيقة إلا وتمر فيها بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في السيارة وحده فليس من باب الوحدة، نعم، لأن الخطوط عامرة. نعم. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي بسند الحسن ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا يدل على كراهة أن يسافر وحده. وظاهر حديث عمرو بن شعيب هذا يدل على أيضا على كراهة أن يسافر وحده راكبا السيارة، لأنه قال الراكب، وكانوا يركبون الإبل. وإن كان هذا لو جمع إلى حديث ابن عمر قد يعني يفهم منه ما قاله الشيخ ابن عثيمين، ولكن الأولى والأفضل أن لا يسافر وحده حتى ولو كان في طريق عام، يعني أن لا يركب السيارة وحده، هذا هو الأولى، لأنه قد تكون هناك من العبر والحكم ما تزيد على ما جاء في حديث ابن عمر مما جاء في حديث عمرو بن شعيب هذا، أنه قال الراكب شيطان، وهذا ظاهره نعم أنه يكون في الصحراء وحده، أي لا يكون هناك من يصحبه على مركوبات أخرى، نعم، والأولى كما ذكرت. وأيضا أخرج أبو داود بسند الحسن من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. وهذه الإمارة هي إمارة وقتية تزول بزوال السبب، فلا يقاس عليها ولا حجة لأصحاب الأحزاب والفرق أن يؤمروا عليهم أحدهم بحجة هذا الحديث وأنهم أولى بهذا من المسافرين، فهذا لا يحتج به. ثالثا آداب الوداع. أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعاء، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة من حديث موسى بن وردان أنه قال: أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته، فقال: ألا أعلمك شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوله عند الوداع؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والحكمة من هذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان الحكيم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وعن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الترمذي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، ولم يكن يدع يده حتى يضع الرجل يده، ثم يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك، وفي رواية: وخواتيم عملك. فدل هذا على أن المسافر إذا أراد سفرا أن يقول لأهله أو لمن يودعه ما جاء في الحديث الأول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول له من يودعه أو من هو يعني مقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. طيب، رابعا آداب الركوب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر فاستوى على بعيره قال بعد أن يكبر ثلاثا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال. نعم، وقال قبل هذا: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وكان إذا رجع قالهن وزاد عليهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأخرج مسلم أيضا من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ودعوة المظلوم والحور بعد الكون وسوء المنقلب في المال والأهل أو سوء المنظر في الأهل والمال. والحور بعد الكون كما قال النووي معناه أو جاء كما قال نعم قال النووي هكذا في صحيح مسلم الحور بعد الكون أي بالنون. وقال الترمذي ويروى الكور أي بالراء. يعني السنة بارك الله فيكم لمن دخل المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس بارك الله فيك. إذا جلس أو إذا دخل أن يصلي ركعتين سنة تحية المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بهذا ويخطب أيضا كان في خطبة جمعة في حديث جابر فدخل رجل وهو يخطب فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقال الترمذي لم يروى الكور بالراء وكذلك بالنون. أنه وكلهما له وجه. فقال نعم قال العلماء معناه بالراء أو بالنون أي الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة هو لفها وجمعها. ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون إذا وجد واستقر. فالحور بعد الكون أو الحور بعد الكور بمعنى واحد يعني يستعيذ بالله من النقص بعد الزيادة أو من الضلال والانحراف بعد الاستقامة. وهذا الحديث هو حجة في دعاء السفر في دعاء الركوب في السفر. ولا يعارض هذا حديث علي الذي جاء على الإطلاق أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء آخر قريب من هذا الدعاء قريب من هذا الدعاء إذا ركب الدابة عامة ولم يقيده بالسفر. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الدعاء المشهور دعاء ركوب الدابة الذي جاء من حديث علي وفيه ألفاظ ليست في ألفاظ دعاء الركوب للسفر. هذا يقال عند ركوب السيارة أو الدابة. بارك الله. وظاهر الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يدل على العموم أن هذا لا يقيد بالسفر كما قال بعض أهل العلم. ونكمل إن شاء الله فيما يلي من الخطبة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنقول خامسا من آداب السفر آداب النزول أي إذا نزل ليستريح أو إذا نزل للإقامة في مكان ما كي يواصل سفره. فمن هذه الآداب ما أخرجه مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بليل فعرص أي نزل اضطجع على يمينه وكان إذا عرص قبيل الصبح نصب ذراعه وجعل رأسه تحت كفه أي إذا أراد أن يستريح أو ينام ففرق بين الليل وقبيل الصبح. قال النووي إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت عليه صلاة الصبح. هذا لما يريد أن ينام قبيل صلاة الفجر وكان في طريق السفر. ومن آداب السفر أيضا ما أخرجه أبو داود بسند الحسن من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا منزلا فتفرقوا في الشعاب وفي الأودية فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فقال أبو ثعلبة فانضم بعضهم إلى بعض لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخرج مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنه رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله هذا حتى يخرج. وأيضا من الآداب ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال كنا أي مع النبي إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لها حكم الرفع طبعا يعني يقول هذا إخبارا عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذه سنة في السفر أنك إذا كنت ترتفع لمرتفع أو تصعد في أي شيء فتكبر وإذا كنت في حال النزول تسبح. وهذا يعني أظهر في الطائرة إذا ارتفعت بالطائرة السنة أن تكبر حال الصعود وحال نزول الطائرة السنة أن تسبح هكذا. وأيضا يدل على هذا ما قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما في حديث أبي هريرة أنه قال له رجل إني أريد أن أسافر فأوصني فقال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا نزلنا إلى واد نكبر ونهلل ونرفع أصواتنا أي بالتهليل والتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيها الناس ارباعوا على أنفسكم إنكم لا تخاطبون أصم ولا غائبا إن الذي تخاطبونه سميع قريب نعم إنه معكم إنه سميع قريب. وقال النووي ارباعوا أي بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم يعني لا حاجة لكم أن ترفعوا أصواتكم بهذا التكبير وبهذا التهليل والله سميع قريب يسمعكم لا يحتاج إلى أن ترفعوا أصواتكم سادسا وبه نختم إن شاء الله آداب العودة والرجوع إلى الأهل يعني ماذا يسن له إذا أراد أن يرجع من سفره. بوب النووي في رياض الصالحين بقوله باب استحباب تعجيل المسافر العودة إلى أهله إذا قضى حاجته أي من السفر. وأخرج أو ذكر ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومته فإذا قضى أحدكم نهمته من السفر فليعجل بالرجوع إلى أهله. وأيضا بوب النووي باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة واحتج بما أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة أي على أهله فلا يطرقن أهله ليلا والطروق هو القدوم بالليل. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا وهذا إذا أتى عليهم فجأة وهذا لأنه كان في القديم لم تكن هناك وسائل الاتصالات الحديثة هذه لكن الذي يظهر أنه إذا أعلم أهله بقدومه عن طريق الاتصال أو الإرسال أو أي وسيلة فلا كراهة في هذا، لأن العلة انتفت هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا لأن أهله لا يعلمون بقدومه فيفاجئهم بالقدوم ليلا مما يفجأهم، ولكن إذا علموا بحضوره أو بقدومه واستعدوا وتجهزوا فقد انتفت ليش العلة. نعم. وأيضا من سنن الرجوع ما أخرجه مسلم من حديث أنس أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال نم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. فهذا يدل على أن هذا القول يسن أن يقوله المسافر أو الذي يعود من سفره إذا اقترب من بلده إلى أن يدخل بلده، يكررها كما هنا في حديث أنس. وهذا من السنن أيضا المجهولة عند كثير من الناس أن يكرر هذا الدعاء يعني منذ أن يقترب، إذا اقترب من إيه؟ من مشارف البلد يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى أن يدخل بلده. وأيضا من سنن الرجوع ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر كان أول ما يبدأ به أن يصلي ركعتين في مسجده. إذا قدم من السفر أول ما يبدأ بالمسجد، يصلي ركعتين في المسجد ثم يجلس فيه كما في رواية أخرى. وهذه أيضا من السنن الغائبة. وبلا شك السفر له أحكام أخرى وسنن وآداب أخرى لكن لا يتسع المقام لذكرها كلها، ولكن نكتفي بما أشرنا إليه من هذه التذكرة، ويعني إن يسر الله في مقام آخر نبين بعض الآداب الأخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونبه إن شاء الله على أن الدروس تبدأ كما هي يوم الاثنين القادم في مسجدنا في التجمع الخامس، وإن يسر الله يكون لنا مجلس بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.